السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي الغالي، قد يأتي على الإنسان في يوم القيامة وقت يحتاج فيه الإنسان للنجاة لحسنة واحدة. تخيل إن هذه الحسنة الواحدة التي عليها مدار نجاة هذا الإنسان تحتاج منه لأن يرجع إلى الدنيا جزء من الثانية، يفتح هذا الكتاب ويقرأ منه حرف واحد. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثاله. هذا الكتاب، هذا المصحف، الوجه الواحد، الصفحة الواحدة من هذا المصحف فيها 15 سطر، السطر الواحد في المتوسط 30 حرف، في الأغلب بيزيد عن ذلك، لكن اعتبر 30 حرف في 15 سطر يعني 450 حرف، وهي في الأغلب أكثر من ذلك. لكن 450 حرف يعني 450 حسنة تقرأها وتحصلها في دقيقة أو في 3 دقائق، والحسنة بعشر أمثالها يعني 4500 حسنة في دقيقتان أو في 3 دقائق. كم فرطنا في حسنات كثيرة، عمل يسير عليه أجر كبير، ثواب كثير. اجتهد حبيبي الغالي في الله، أسأل الله ألا يحرمنا من فضله. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.